حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يعرض عليك. تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد السلسلة الكبيرة اللي احنا سمعناها مع بعض ودرسناها مع بعض، جاء الوقت بقى للسؤال اللي بيتردد من أول السلسلة: إزاي أعالج قلبي؟ أنا النهاردة مش هتوهك معايا ولا هتوهك معايا، أنا هقدم ليكم كلكم روشتة علاج. لو عايزين فعلا نعالج قلوبنا هنعمل إيه؟ أول حاجة، أول دواء اتحط عندنا في الروشتة: لا لليأس، لا للإحباط. القلوب مهما مرضت أو ماتت فالله سبحانه وتعالى قادر على إحيائها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر ليلة التمام، بين القمر مضيء إذا علته السحابة، القمر خلاص ما عادش نور بسبب السحابة، قلبك ما عادش منور، قلبك ما عادش منور، بس صدقوني السحابة هتعدي. مهما مر بك من ظلمة وسواد في القلب فإنما هي سحابة صيف سرعان ما تزول بإذن الله تبارك وتعالى. لا لليأس ولا للإحباط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يبلى كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان هيتجدد في قلوبنا وإن شاء الله بإذن الله من أحسن لأحسن إن شاء الله، ولكن انظر إلى آثار رحمة الله. دي كانت كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما كان يقول: انظر إلى آثار رحمة الله سبحانه، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كذلك ينظر الله عز وجل إلى القلوب الميتة فيحييها الله تبارك وتعالى، وينظر إلى المهج الصادقة فيرويها ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. الآية دي أنزلها الله سبحانه وتعالى بعد قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إيه العلاقة بين قول الله ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وبين قول الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ قال ابن جرير: كما تحيا هذه القلوب، كما تحيا هذه الأرض الميتة بعد دروسها، كذلك يهدي الله سبحانه وتعالى القلب الضال عن الحق إلى الحق، فيوفقه الله عز وجل ويسدده للإيمان حتى يصير مؤمنا بعد كفره ومهتديا بعد ضلاله. أهل التفسير بيقولوا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي يصلحها، فاعتبروا بذلك، فاعتبروا بذلك بعد يبس الأرض وقحطها، فكذلك يحيي الله عز وجل القلوب ويصلحها بعد قسوتها حتى تلين. كما أحيى الأرض كذلك يحيي الله سبحانه وتعالى القلوب. الإمام القشيري رحمه الله قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال: هذا مثال لقلوبكم، فالله يحيي القلوب الميتة بعد إعراضها عن الحق بحسن إقبالها عليه، بعد ما كانت القلوب معرضة على الحق الآن القلوب مقبلة على هذا الحق. وقال صالح المري رحمه الله: ومعنى الآية يلين الله تبارك وتعالى القلوب بعد قسوتها. اوعى تيأس او في يوم من الأيام يصيبك إحباط ان قلبك مريض، لا والله، قلبك هيبقى صحيح وسليم، وزي ما الأرض بتموت القلوب بتموت، وكما أن الله عز وجل قادر على إحياء هذه الأرض، الله قادر على إحياء هذه القلوب. حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها. القاعدة الثانية: لابد للإنسان اللي عايز فعلا قلبه يبقى صحيح سليم طاهر نقي، لابد إنه يقوم بعملية سماها علماء التربية تفريغ القلب من الذنوب. القلب المريض حاله زي الكوباية دي، القلب أصبح أسود، وأنا لو في يوم من الأيام حبيت إن أنا أصلح هذا القلب فجبت الطاعات وبدأت أصبها على هذا القلب بهذه الصورة اللي احنا شايفينه، إن القلب بيفضل أسود. وده الخطأ اللي احنا دايما بنعمله، بنسعى للطاعة وقلوبنا مليانة سواد وقلوبنا مليانة معاصي، وبتكون نتيجة إن القلوب بتزداد سواد. الإنسان اللي عايز يصلح قلبه ويخلي القلب ده أبيض لازم يعمل الأول عملية تفريغ. هي دي عملية التفريغ، أنا بفرغ قلبي من كل سواد كان موجود فيه، وأبدأ أحط في القلب الطاعة والعبادة والقرب من الله، فتلاقي القلب قدامك طالع نقي سليم زي ما أنتوا شايفين الآن. يعني إيه تفريغ القلب؟ تفريغ القلب معناه إن أي سواد كان محيط بالقلب، الجدار الران اللي كان موجود عند القلب أنا لازم أكسره، الغشاوة اللي كانت موجودة أنا لازم أقطعها، الذنوب اللي كانت ملونة القلب بالسواد أنا لازم أزلها. وده إنما يكون بالاستغفار والتوبة. أكتر حاجة تفرغ قلبي من ذنوبه ومعاصيه إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى، استغفار بعد استغفار وتوبة بعد توبة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في السنة، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه بعد ما كان أسود بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أصبح القلب سليم. علشان كده الإمام الراغب رحمه الله قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب ونزع، يعني إيه نزع؟ ابتعد، بدأ يبعد عن المعصية، قال النزع عن الشيء الكف عنه. وقال ابن منظور كف نزع عن أهله إذا غاب، نزع عن أهله إذا غاب. المعنيين عند أهل اللغة بمعنى إذا نزع بعد عن الذنب عن طريق التوبة والاستغفار والتجديد التوبة مرة بعد مرة، فتكون النتيجة إن القلب بيتفرغ. لذا قال المعتمر بن سليمان وهو يروي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه، أي بني عود لسانك الاستغفار، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلة، لا يرد فيهن سائلة. المعنى إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى أنت عمال تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، غفر الله لك كل ذنب ومح عن قلبك هذا السواد. وكان الحسن البصري يقول أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فأينما كنتم أينما كنتم دوموا على استغفار مرة بعد مرة، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. ممكن في لحظة الذنب الحاط بالقلب وانت عمال تقول استغفر الله، نزع الله هذا الران، نزع الله سبحانه وتعالى هذه الغشاوة اللي كانت على القلب، خلاص اتشالت. قال الحسن وفي طرقكم وحيثما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. سلام بن مسكين كان يقول إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما دائكم فذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار. داوم على الاستغفار، داوم عليه، يمحو الله سبحانه وتعالى عنك كل هذا. لذا قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حاول تفرغ قلبك، والتفريغ ده بالتوبة الصادقة، بالندم، بكثرة الاستغفار، لسانك لا يتوقف عن أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكل مرة احنا بنستغفر فيها الجزء اللي على القلب ده بيزول، ومرة واحدة يعود للقلب صفاءه وبياضه ونوره مرة ثانية. عايز تعالج قلبك، بادر إلى تفريغ هذا القلب. بس انت فوق من غفلتك وعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع إليه. الأمر الثالث اللي بيه إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينور قلوبنا، معرفتنا لربنا سبحانه وتعالى. أكتر حاجة تغير القلب إن أنت تزداد معرفة بربنا سبحانه وتعالى. كل ما تزداد معرفة بربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ينور قلبك. لو عندي كهف مليان خفافيش وأنا عايز أطلع الخفافيش من الكهف، صلت نور على الخفاش، تكون النتيجة كل الخفافيش تخرج من المكان بفضل الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول إن من أسباب حياة القلب وصحته وعلاج أمراضه معرفة الله سبحانه وتعالى. جمع القلب على الله، وأن يستقر فيه معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته والإنابة إليه ومهابته والتوكل عليه. فمعرفة الله هي النور الذي يبدد الظلام في القلب. شوفوا بيقول إيه، فمعرفة الله هي النور الذي يبدد الظلام في القلب. ثم قال رحمه الله متابعا، ومعرفة الله هي الهدى الذي يزيل الضلال من القلب، والبيان الذي يمحو الجهل من القلب، والحق الذي يزيل الباطل من القلب، والشفاء الذي لا يخالطه مرض في القلب. فمن عرف ربه حق المعرفة رق قلبه، ومن جهل ربه قسى قلبه. وما وجدت قلبا قاسيا إلا وجدت صاحبه أجهل العباد بالله سبحانه وتعالى، وأبعدهم عن المعرفة به سبحانه وتعالى. شوفوا الكلام. ويقول رحمه الله أيضا، يقول ابن القيم رحمه الله، إن صلاح القلوب أن تكون عارفة بالله سبحانه وتعالى، عارفة بربها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته سبحانه ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه. أكتر حاجة تأثر في القلب إنك لازم من النهاردة تسمع سلاسل عن معرفة الله سبحانه وتعالى. تجيب سلاسل العلماء زي ما انتم شايفين الآن على الشاشة، سلسلة واثنين وثلاثة واربعة عن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. كلما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى أكثر، كلما ازددنا لينا في قلوبنا ورقة في قلوبنا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، ووالله متى امتلأ القلب بعظمة الله عز وجل محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن بطش بطش لله. فهذا هو المراد من قول رسول الله، قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ده كلام علماءنا. كلما ازداد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد هذا القلب نورا وضياء معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يتعرف على أفعاله، على صفاته، على أقواله. قال ابن عباس: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين. ابن عباس بيقول يهدي قلبه لليقين. وقال القشيري رحمه الله في تفسيره: يهدي قلبه للأخلاق السنية والتنقي من شح النفس، لاتباع السنة واجتناب البدعة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: يهدي قلبه يجعله قلبا مهتديا قريبا من الله. يا رب ارجع لو سعاد للدنيا واندم على اللي فات، اسجد وصلي وعدي ليك بجوارحي واعمل صالحات. معرفة الله أكتر شيء ينور ربنا سبحانه وتعالى بقلبك. علشان كده من يؤمن بالله يهدي قلبه. القرطبي رحمه الله في تفسيره المعنى جميل، قال القرطبي رحمه الله: قرأ عكرمة: من يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ بهمزة ساكنة، أي يسكن ويطمئن. معنى عظيم في هذه القراءة. كلما كان القلب أكثر معرفة بالله سكن هذا القلب واطمأن هذا القلب. معرفة الله سبحانه وتعالى، ازدياد العبد في الإيمان في الطاعة، كلما العبد زاد طاعة وعبادة وقرب من ربنا سبحانه وتعالى أصلح الله هذا القلب، وده نتيجة مباشرة لمعرفة العبد لربه. فكلما ازداد الإنسان معرفة لربه ازداد له حبا، وإذا ازداد له حبا ازداد له طاعة، عند ذلك يثبت القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، عرفوا الله بأسمائه وصفاته، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال القرطبي: ربطنا على قلوبهم عبارة عن شدة عزم وقوة صبر أعطاها الله تبارك وتعالى لهم. إمتى؟ لما عرفوا ربنا سبحانه وتعالى. وقال الرازي: لما عرفوا الله بأسمائه وصفاته وازدادوا له طاعة كانت النتيجة. شوف إيه اللي حصل في القلوب: ألهمناهم الصبر وثبتناهم. يا الله. وقال القشيري رحمه الله: ربطنا على قلوبهم أي بزيادة اليقين، أي بزيادة اليقين، فلم يبق للتردد مجال في خواطرهم، وتمكنت السكينة من قلوبهم. إمتى؟ لما عرفوا الله. إنهم فتية آمنوا بربهم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوينا قلوبهم بنور إيمانهم بربهم. لما عرفوا الله سبحانه وتعالى قلوبهم نورت، قلوبهم نورت، قويناها بنور الإيمان، حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز ولين العيش، حتى فروا بدينهم إلى الكهف. هكذا كان الحال. قال الإمام الحافظ المربي العالم ابن رجب رحمه الله: والله لا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه وتمتلئ بهذا. ثم يوضح لنا شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله العالم المربي، كان من أعلم الناس بالقلوب، فيقول رحمه الله في رسالة العبودية: فالقلب لا يصلح، لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يتلذذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بمعرفة الله، إلا بمعرفة الله. ها هنا يكون الفرح والسرور واللذة والطمأنينة والسكينة. فكلما كان العبد بالله أعرف، كلما كان القلب أرق وألين وألين وأصلح. وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد له طاعة، وكلما ازداد له طاعة خرج النور من هذا القلب ففاض في كل أرجاء الدنيا من حوله. فهذا هو القلب السعيد، وهذا هو القلب السليم، وهذا هو القلب الذي قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. عرفوا الله واجتهدوا في طاعة الله، فملأ الله عز وجل قلوبهم نورا أنارت لهم الحياة، وأنارت لهم قبورهم، وتنير لهم طريقهم يوم القيامة، ليكونوا من السعداء في الآخرة ومن أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. أسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا بطاعته وبحسن معرفته سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد هذه القلوب، وأسأله سبحانه أن يرزقنا القلوب السليمة التي بها نسعد في الدنيا وفي الآخرة. حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك، اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العالم ترد علي تفتح كتابك وتلاقي مليان معاصي وسيئات تشهد ايديك وتقول عصيت تشهد عينيك شفت ورأيت رجلك تقول رحت ومشيت أنطقنا رب المخلوقات.